إخواني الكرام، انتشرت هذه الأيام شيء يسمى المساحات بتويتر، وبدأ الناس يدخلون في هذه المساحات يجلسون فيها بالساعات، يعني تصوروا أحيانا يجلسون إلى 10 ساعات. أنا ما أدري إيش هذا الحوار اللي يستمر 10 ساعات. ولذلك أنا عندي وصية، أولا لأصحاب الساحات الذين يستحدثون الساحات، انتبهوا لا تستحدثوا ساحات شر، لأن هناك ناس يعني مساكين ما عنده رأي ولا قرار، قد يدخل معك فيسمع كلمة تجعله ينحرف عن الباطل، عن الحق إلى الباطل، فتكسب أنت إثمه وأنت لا تشعر. حاول إذا شفت الساحة عندك بدأت تبعد عن الجادة وبدأ يخوضون في أحاديث ما لها داعي، اقطع الساحة وانقذ نفسك. الثانية، المشاركين، يا أخي ما لك حق أنك تقعد 6 ساعات في الساحة، ليش تقعد؟ طب أهلك وزوجتك وأولادك، والمشكلة أنه يتكلم في مثاليات ويتنقل من ساحة إلى ساحة، ولما تجي تقعد معاه تجد عنده جالس 6-7 ساعات في اليوم. طيب زوجتك، أبنائك اللي قاعدين يشوفونك قاعد تتكلم مثلا عن التربية، تتكلم عن الأخلاق الحميدة وأنت مضيعهم في البيت، ينفع الكلام هذا؟ ما ينفع الكلام هذا. ورسالة ثالثة إلى أهل هذا الذي يشارك، يا أهل الذي هذا يشارك، افتحوا له المجال، لأن بعض الناس ترى مشاركته فيها خير، مشاركته فيها فائدة، فيها نصيحة، فيها دعوة، فيها نشر علم، ترى الساحات هذه فيها خير، ما هو كلها شر. إذن الموازنة، الذي يستحدث الساحات اتق الله، لا تستحدث إلا ما هو خير، لأنه كله في ميزانك، إن خير أو شر. الذين يشاركون في الساحات اضبطوا أموركم، ابعدوا عن الجدال، ترى الساحات ما عمرها كانت مساحات حوار، هي مساحات جدال أكثر من أن تكون حوار. ثم رسالة إلى أهل هذا المشارك، إن كان زوجك أو ابنك أو أخوك أو أي كان فيه نفع اتركي، وأنت كذلك أيها الرجل اترك زوجتك تنفع المسلمين. وأسأل الله أن يرزقنا الاعتدال. جزاكم الله خير.